الإذاعة السودانية www.sudanradio.com. الليلة جانا نسر معاك الخزن عشانا عبولي خزين عشان عبوليك توت القبيلة حمد جنح بطل الطريقة عبوليك ماتوا جانوا حبك اللي الضريرة عبو ليه فالي الليلة الجنة بيتك بخيت الخزين ويصنة عبو ليه قالوا الليلة الجنة بيتك بقيت الخزين وصلنا عبو ليه